السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا عن الحجة، وأن الحجة تقوم بمجرد البلاغ في المسائل الظاهرة، وأنها تكون بالتسليم وبإزالة الشبهة في المسائل الخفية. وقلنا إيه الدليل على التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، ثم قلنا لماذا التعيين. فالحجة قامت، إذا قامت على مين؟ على معين. يعني مش زي ما بيتقال بقى هذا كفر لم يقع عليه صاحبه، لا. وخلي بالك من العبارة المتداولة قوي اللي بتقول ليس كل من وقع الكفر على الكفر عليه يكفر. صح، احنا معاك في القاعدة الفلانية، لكن انت بتقول ايه؟ ليس كل بالعموم، يعني اذا في بعض تفنين في الكلية والعمومة، يبقى في بعض من وقع الكفر يقع عليه مباشرة. هي دي المسألة الظاهرة يا اخوة، ان اذا وقع على الكفر وقع عليه مباشرة، الا في حيز يسير يظهر فيه عارض، لكن يقع عليه مباشرة. بخلاف المسائل الخفية، ليه؟ لان المسائل الخفية محتملة اصلا. فنقول يمكن يكون اللي هو القضية اللازم بقى اللي هنقول لك فيها كلام اهل العلم في المسائل الخفية، وازاي ان هم حكموا بالاطلاق فيها، لان هي نفسها محتملة. انما المسائل الظاهرة مبتوتة، لان هي ظاهرة خلاص، الا ان يأتي بالعرض المناسب لهذه المسائل. لذلك اجعلوا هذه الحلقة، وهي حلقة مهمة جدا جدا، عايزك تركز فيها كويس قوي كويس قوي. الحلقة دي هي لماذا المعين؟ ليه الحكم على التعيين؟ ليه ما يبقاش مطلق في الظاهرة والخفية زي بعض؟ ليه الحكم على التعيين؟ هقول لك وبجع بعون الله عز وجل. لأسباب، أولا أن الشريعة عامة وكلية. يعني ايه كلية يا اخوة؟ يعني ايه عامة وكلية؟ بص، الأحكام المتعلقة بالإنسان ترتبط بها آثارها، يعني الحكم الاقتضاء أو التخيير فيه الأمر والنهي والإذن، وفيه العقوبة بتاع الده إذا كان في عقوبة. خليك معايا وعايزك تركز قوي النهاردة الحلقة دي بالذات، لأنها هتبقى أكاديمية شوية، بس لازم منها. ليه؟ لأن لازم نرد على الكلام ده، إن النهاردة بقى بيفعل الشرك وبعدين تقول لك مش مشرك ولا حاجة. يفعل الكفر ده، واحد يقول لك لا مش كفر، زي ما قلت لك كده لما طلع الراجل اللي طلع قال لك قاعدين يقول لك قال تعالى وتعالى ما قالش بقى له 1400 سنه حاجه. لما اتكلم عليه بعض المشايخ قال والله ده هذا كلام سيء، وهذا كان كفر غير مسموح به، انا ما بكفروش على فكره، بس الكلام كفر. ايوه، سؤال بقى، ما بكفروش ليه؟ ده مستهزئ بالله، ده بيقول تعالى ما قالش حاجه، ده مستهزئ بالله. والاستهزاء ده ايه؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلقد رأيت الرجل اللي هو أحد هؤلاء الجماعة اللي قال معهم الكلام ده، هو واحد قال الكلام ده وداجح، فاللي قال الكلام ده من اللي أقروا الكلام ده، رأيته متعلقا بنصع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول يا رسول الله والله ما قصد، إنما كان حديث الركب نقطع به الطريق، ولا يزيده رسول الله على أن يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ذلك. فشوف تعطيل أحكام الله عز وجل، يطلع كل كر ومثل يتصور على حدود الله عز وجل، وبعدين ثم يقصد بس واخد باله اصله جاهل اصله لا ولا يسمح بذلك ابدا. فانا عايزك تركز كويس في المساله دي بقى وتخلي بالك منها. يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، وده كتاب برضه تفصيل البدع وكده، زي ما قلت لك كتاب الموافقات بتاعه عظيم جدا، كتاب الموافقات برضه عظيم جدا، حاول تختنوه. في يقول في ايه؟ يقول في باب تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا، يقول في ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقواله ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو النهي، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين، لكنه على ضربين: أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع تجرد النظر عن غير ذلك، وهو أن إن كان محرما سمي فعله معصية وإثما وسمي فاعله عاصيا وآثما. خلي بالك بقى من الكلام ده، إذا كان محرما سمي فعله معصية وإثما وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك ودخل في حكم العفو حسبما هو مبين بغير هذا الموضوع. خلي بالك بقى، هو بيقول ان احوال الانسان مع الاحكام الشرعيه الغص عن ثلاث حاجات: اما ان ربنا امرك بامر فالامر ده يا اما امر واجب يا اما امر مندوب، كويس، ونهاك عن امر فاما ان يكون النهي ده للكراهه او للتحريم، وبعدين خيرك في امر هو الاذن والاباحه. حلو كده؟ فبيقول ايه؟ بيقول ان الامر اللي بيطلب تركه ده ان كان محرما سمي فعله معصيه واثما وسمي فاعله عاصيا واثما. انا عايزك تاخد بالك من ده بقى، ان لما بيكون في امر بيبقى اللي بيعمله راجل مؤمن وتقي كويس، اللي ما عملوش بيبقى راجل اسمه عاصي واثم. يعني الامر المطلوب به هو بيبقى في الاصل للتعيين، في امر من الله عز وجل الاصل للتعيين، يعني كل مكلف بعينه كده، وبيرتبط بالعقوبه. فاذا ما عملوش يبقى اثم وعاصي، اذا عملوا يبقى مؤمن وتقي. كذلك المحرم منهي عنه كل واحد بعينه من المكلفين، اذا عملوا يبقى راجل كويس، اذا ما عملوش يبقى كويس وتقي، اذا عملوا وارتكب المحرم يبقى اثم وعاصي. كويس كده؟ يبقى تعرف ان كل حكم من الاحكام بالعقوبه بتاعته بعقوبته مخاطب به المكلف. طيب يزيد الامر كمان ايضاح، شوف بيقول ايه رحمه الله في الموافقات، يقول ايه حينما تكلم عن الاحكام الكليه. الاحكام الكليه دي يا اخوه اللي هو الامر العام والنهي العام، مش المسائل الجزئيه، خلي بالك، اللي الرخص ونحوها، لا امور عامه: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، دي أمور عامة لكل جزء. ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، كالصلاة مثلا فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال. عرفت بقى الموضوع ده؟ يبقى إذا الأحكام الشرعية الموجهة للإنسان أحكام عامة للمكلفين، طالما الإنسان مكلف يعني مسلم بالغ عاقل مكلف، يبقى خصه الحكم على طول بعينه. طب والعقوبة اللي على الحكم بقت برضه بعينه، يبقى اسمه عاصي. طب عمل معصية يبقى اسمه عاصي وآثم. طب عمل الشرك يبقى اسمه مشرك، عمل الكفر يبقى اسمه كافر. فهمت ازاي؟ بعينه، أيوه بعينه كده. قول لي طب ما هو بعد كده بقى هيقول لك طب ما هو لازم نبحث عن العوارض الاول. نقول هنا بقى بيقع الخطا بقى ليه؟ لانه لابد ان اذا فعل فعلا ظاهرا، فعل فعل ظاهر يعني لا احتمال فيه صريح، فاذا فعله يقول له انت آثم بهذا الفعل. يقول لي والله انا كنت مثلا عندي مش قادر اقف، فصليت قاعد لاني مش قادر اقف. اقول له اذا انت مش قادر، واخد بالك ده لما يقدم لي الاعتذار عند الاستتابة. انما ان انا اعتبر العوارض قبل ما ادخل عليه خطأ من وجهين من ناحيتين. ايه هي بقى الناحية الاولى اللي قلناها في الدرس اللي فات؟ ان العوارض مش كلها بتنفع في كل حاجة. قلنا ان الرجل لما بيبقى مكره زي ما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فقلنا الاكراه الملزم هو الذي يبيح الكفر والشرك. طيب الراجل دلوقتي حط على قلبه سيف، ده اكراه ملزم ولا لا ملزم؟ لان ده اكراه عظيم هيقتله. قال له قول كلمه الكفر. المفتي يقول له ايه؟ يقول له قول اذا اردت ان انت تدفع عن نفسك القتل. قول له قول. يوم قايلها نقول له معلش حاجه. طيب كده طيب حط على قلبه سيف برضه نفس الراجل ونفس السيف وقال له اقتل فلان. يقول له لا ما تقول. يقول ليه؟ ما انا معذور بالاكراه. نقول له لا بس فقط لغيرك، يعني نفسك مش اهم من نفس غيرك، وده حكم بالاجماع. يبقى اذا الاكراه ما كانش هو مانع من موانع التكليف في كل الحالات. حيث بقى انه مش مانع من موانع التكليف في كل الحالات، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم لما اطلق عليه الحكم ويجي لي هو بالاكراه اشوفه مناسب ولا مش مناسب. وده اللي بيتقيه عند اهل العلم، يقول لك ايه؟ من قال كذا فقد كفر، يستتاب، فان تاب والا قتل. وزي ما هجيب لك النصوص، هجيب لك نصوص في المساله دي، بس انا بحط لك القاعده الاول تفهم فيها الفرق بين الظاهر والخفي اللي العلماء بيحكموا عليه ازاي، حتى ما تاخدش زي ما قلنا من الظاهر من الخفي تحطه في الظاهر، او يحصل لك غلو وتاخد من الظاهر تحطه في الخفي. زي الناس اللي عاوز تكفر المؤوله للصفات وكفروا الناوي وحجر وحكايه ليه؟ لانه خفي من الظاهر حط في الخفي. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى تعرف ان التكليف انما هو ايه؟ الامور العامه، التكليف المسائل الكليه دي يبقى هي خطاب لجميع المكلفين، خطاب لجميع المكلفين. خلي بالك بعينيهم بعيونهم. طيب طب ليه؟ ما بنقولوش طب لما تفعل الفعل ده تجحد شيء من المعلومه دي بالضروره مثلا؟ نقول لك لا والله ما نكفروش لما نعرف هو عالم ولا جاهل، هو متأول ولا متأول. ليه ما بنقولش كده؟ قلت لك لان الاصل في العوارض انها تاتي في الاستتابه، ما تاتيش في ده. ليه بقى؟ قال لك لشيئين. خلي بالك الشيء الاول ان الاصل في الانسان انه مفيق التكليف ولا عادي؟ الاصل انه مفيق. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. خدت بالك من ده؟ طيب يبقى اذا الاصل ان هو مفيق. يعني ايه مفيق؟ يعني مستطيع. يعني ايه مستطيع؟ اسمع بقى كلام ابن حزم الفصل رحمه الله، يقول لك الاستطاعه نوعين. النوع الاول استطاعه جبليه، والثاني استطاعه اختياريه. الاستطاعه الجبليه خلق الله عليها كل احد. يعني لو جبت ابو جهل، ابو جهل تعرف تركع؟ اقول لك اه ربنا لين له ظهره بيعرف يركع ويسجد ويرفع ايده ولين نفسه. قال قتاده رضي الله عنه: من نظر الى يدي مفاصله علم ان الله عز وجل ما لينها الا بعبادته. يبقى هو قادر على فعل الشيء. قال طب ما ما اسلمش ليه؟ قال لك بس ربنا موفقه لما يعلمه في من سوء في قلبه، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. خدت بالك؟ يبقى دي اسمه بقى ايه؟ اسمها الاستطاعه الاختياريه اللي هي العباده، ان الله يرضى عنك، ان الله يوفقك فيجعلك في ايه؟ تقوم تصلي. فاكرين لما كنا بنقول زمان في مسجد الهدايه ان عندنا ست شروط مهمه جدا للعمل الصالح نحفظها؟ كان منها الشعور بالمنه، انك لما تصلي تقول اللهم لك الحمد لك المنه علي يا ربي اني خليتني اصلي. تقول الله طب ما هو انت عادي ممكن تصلي. نقول له لا ده انا جبت لك واحده صح مني والمسجد اقرب مني وحاجه كويسه خالص وبيصلي. فالله عز وجل وفقني وخزمني، يبقى احمده على منته عز وجل. فهمت ازاي؟ يبقى دي الاستطاعه الاختياريه. يبقى من حيث الاستطاعه الجبليه كل حد مؤهل للتكليف. قول لي طب ما عمر الروح السرعه ليه؟ اقول لك اسمها جزئيه بقى. افهم بقى قضيه الكلي والجزئي. اسمها جزئيات. جزئيات يعني ايه؟ يعني مخصوصه. تقول له لما تطلع من عرفه تروح بيت مزدلف. يقول لك طب خلاص حبايبي كده اقعد لي ساعه واخد بعضي وانزل على الحرم. بقول له لا ما تقعدش بيت لحد الصبح. يقول لي طب ما هو اصل السيده اسمها عمر. اقول له دي اسمها الرخصه. يبقى الاصل انك تقعد فين؟ في بيت مزدلفه. الناس بقى التعبان يجي بعد نص الليل ياخد بعضه ويروح على فين؟ ويروح على يرمي بقى ينزل على يرمي ويروح على الحرم. فهمت ازاي؟ يبقى الرخصه دي اسمه شيء جزئي. ما تعمليش بالجزء بقى، ما تقوليش لان انت لو قلت ان انا هسال عن العوارض الاول يبقى كل الناس مش مؤهله. يعني لقيت واحد ما بيصليش تقول لي والله هذا الرجل ما بيصليش يأسم كده بانه ما بيصليش. اقول له لا ما تقولش يأسم. الله افرض يكون تعبان، افرض يكون عقله مش موجود، افرض مجنون، افرض يبقى اذا الناس كانت مخلوقه مجانين، المخلوقه مش عقلاء، كانوا مخلوقين عندهم غضروف، كانوا مخلوقين عندهم كفاح كلهم، ما فيش حد بيقول كده، انما مخلوق الخطيه التامه على وجه كل حاجه. وبعدين يبدا تقول له على التكليف، فيقول لك موانع التكليف، يبقى اصل التكليف، يبقى اصل التكليف والثاني الموانع. يبقى اول حاجه هي قضيه الايه، قضيه الصاع. ثاني حاجه بقى انك تخرج من قضيه الارجاء، وخلي بالك لان الارجاء دخل على ناس كثر من قديم. خلي بالك ايه قضيه الارجاء، ان العمل غير مؤثر في الايمان. وانا ارجو انك تركز قوي في المساله. العمل بيقول لك غير مؤثر في الايمان، يعني ايه؟ يعني بيقول لك طيب قبل ما اشرح لك قضيه بس الارجاء اللي هو الجزء الثاني ده، اقول لك كده كلام ثاني للامام الشاطبي رحمه الله في مساله ان احنا لو اعتبرنا العوارض والاشياء الاستثنائيه هنبهدل الشرع، هنخلي الشريعه ما تنفعش مع حد. اسمع الكلام ده كده عشان تعرف احنا بقى ايه اللي خلانا رحنا لحد التساهل في قضيه زي قضيه الديمقراطيه وحكم الغير ما انزل الله. ايه اللي حصل في التساهل؟ ليه حصل كده؟ شوف بيقول رحمه الله في ارض ايضا في كتاب الموافقات، بيقول في فصل المكاشفه، بيقول احدها ان الاحكام لو وضعت على حكم انفراق العوائد لم تنتظم لها قاعده، ولم يرتبط لحكمها مكلف، اذ كانت لكون الافعال كلها داخله تحت امكان الموافقه والمخالفه. شوف ازاي يقول لك ربنا ممكن، والله ما اداش قادر، والله يمكن عنده حاجه فمش حاضر الحكم. خلي بالك امكان الموافقه والمخالفه، فلا وجه الا ويمكن فيه الصحه والفساد، فلا حكم لاحد على فعل من الافعال بواحد منهما على البت، وعند ذلك لا يحكم بترتب ثواب ولا عقاب ولا اكرام ولا اهانه ولا حقن دم ولا اهدار ولا انفاذ حكم من حاكم. وما كان هكذا فلا يصح ان يشرع مع فرض اعتبار المصالح، وهو الذي بثت الشريعة عليه. خلي بالك يفعل الكفر، تقول هذا الرجل كفر بذلك، عايزين نقول له استوب ولا اعمل حاجه، ما تقولش عليه كده، اوعى الله، امال اعمل ايه؟ يتقال زي ما هو. يوم الراجل يطلع بقى اللي هو قال لك تعالى ما قالش كام سنه، يطلع بكره يسب الله بقى عيانه على طول دغري كده. الست اللي طالعه تقول لك رمضان ده عاده فرعونيه، تطلع تتكلم بالرزاق، هتقول كده ليه؟ لانك ما قلتش عليها احكام، انت علي هنا، انت مين اللي قالك تقولي الكلام ده؟ والله اصل انا متوقعه. لما تتاخد بقى تتضرب على الاقل وتتعذر، والقاضي المسلم يقيمها على حد الشرع، يقول لها انت دلوقتي ده كفر، ده ليه؟ انك تردي تجحدي المعلوم من الدين بالدواء ده، رمضان ده العيال الصغار عارفين، تقوم تقول لك والله معلش تبت الى الله. طب تبت الى الله بقى، في قول بعض الائمه يقول لك يقبل منها توبتها ويروح معذرها بقى، تقوم تاخد علقه ها عشان ما تجيش تكلمني في الشرع ثاني. يا راجل ده المفتي اللي هو مفتي، راجل معاه مؤهلات، لو ان الانسان تخالع في فتواه، فضل يتبع الضعيف والشاذ ويعمل كده، يقولوا هذا المفتي مفتي ارعن لا يقبل منه فتوى، يعزلوه عن الفتوى. فما بالك انه يطلع اثناء الناس والناس اللي هم يعني الناس اللي هم لا يمتون للبشر بكثير الصله، عاملين زي البهاء، ينزون ويسبون الثوابت في الشرع ويسبون الله ورسوله، وبعدين تقول لك السلام والله مش واخد ده بقى اسمه ايه؟ ده بهدل الشرع، مبقاش فيه الشريعه حكم تحكم به عليه. فخلي بالكم يا اخوانا ان ده امر في غايه الايه؟ في غايه الخطوره. طب الشيء الثاني هو بقى، الارجاء بقى. يبقى الاولاني العوارض في المسائل الصغيره تتعمل لما تستفيد، ما تقوليش والله اصبح جحد السمس والله جاهد. لا مفيش جاهد مش الكلام ده. انا اقول له تعالى فكفرت لما اتحط السياره. يقوم يقول لي والله ما اعرف. لو ثبت انه حديث عهد السمس ده بقى اللي هيجي بعد كده هقول لك الاعذار شكلها ايه. لما بس تيجي العوارض بعدين بخلاف المسائل الخفيه العوارض قبلها ليه؟ لان محتمل. فما ينفعش تاخد حد بلازمها. ما ينفعش تقول على الحل لان محتمل بقى. انما الصريح صريح انكر معلومه من الدين بالضروره فكاد هذا الحكم مباشره الا ان ياتي بعارض عند الاستتابه. الشيء الثاني بقى هو الارجاء. ايه الارجاء؟ زي ما قلت لك تاخير العمل عن التاخير في الايه؟ في الايمان. وده ان شاء الله عز وجل اشرح لك شيء من التفصيل مقايضه بينه وبين عقائد بقى الخوارج وكده. لكن هذا ان شاء الله عز وجل ازيل عليه في المجلس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.